إذا كان الزواج يستمر 3 أيام فهل يجوز أن تستمر الأناشيد والضرب بالدف خلال 3 أيام أم أنه يكون في اليوم الأول فقط؟ الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكون في اليوم الأول فقط، والله المستعان وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا مثلا يجوز أو لا يجوز لا نستطيع أن نحرم هذا، لكن الأفضل هو الاقتصار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.